البدعة أصول وضوابط. فتقول القاعدة التي ذكرها ابن تيمية وذكر معناها الإمام الشاطبي المالكي رحمه الله، أن شرع الله ورسوله للعمل بوصف العموم والإطلاق لا يقتضي أن يكون مشروعا بوصف الخصوص والتقييد. طيب، لا يقتضي أن يكون مشروعا بوصف الخصوص والتقييد، يعني هو أمر مطلق، فلا تأتي تنزل هذا الأمر المطلق على شيء معين وتقول بأن الشريعة قد دلت على هذا الوضع المخصص بذاته وعينه. فما وردت الشريعة بتقييده من الأذكار بزمان أو مكان أو عبادة أو كيفية معينة فيعمل به على الخصوص الوارد، كالذكر بالتسبيح والتحميد والتكبير بعد كل صلاة، وحمد الله عند العطاس، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره، وغير ذلك كثير. وما لم يرد به خصوص فيبقى النص فيه على عمومه إن كان عاما وعلى إطلاقه إن كان مطلقا. فمن سبح الله في ذهابه وإيابه وقيامه وقعوده دون أن يقصد صورة خاصة أو مكانا معينا أو زمانا محددا كان ممتثلا للأمر العام المطلق، وله جزيل الثواب وعظيم الأجر من الله عز وجل. طيب، أنواع من التخصيص: الذكر الجماعي بصوت واحد بالتسبيح والتهليل. لو جاء إنسان وقال يا جماعة نجتمع، سبحان الله، ثم ضج الناس سبحان الله، الحمد لله الحمد لله، هذا تخصيص بالكيفية ولا مو بتخصيص؟ طيب، أنا أسأل سؤال آخر اعتراضي وانتبهوا له جيدا: لو أن إنسانا كان في ديار الغرب أو حتى في ديار المسلمين في مكان لا يعرف فيه اللغة، ثم أراد يعلم الناس التسبيح والتهليل، لكنه إذا أراد أن يقول لهذا سبحان الله ولقنا قال سبحان الله، رجع للثاني قال سبحان الله، ثم لقنا وقال سبحان الله، فقال يا جماعة الخير تعالوا أنا أعلمكم التسبيح والتهليل لمدة يوم أو يومين أو ثلاثة، قولوا سبحان الله ثم ضجوا سبحان الله، قولوا الحمد لله الحمد لله، هل هذا بدعة ولا مشروع؟ نريد أن نختبر معرفتكم للقواعد الماضية. طبق سمات العبادة وتجد الجواب. نعم مشروع. ما السبب؟ تعرف السبب؟ وإنما أحسنت، هو ما قصد التعبد أنه والله الاجتماع طيب ويذكر بعضنا بعض وأمور تعبدية، هو أراد التعليم معقول المعنى. الآن شوف الآن كيف الآن معقول المعنى، كيف نصل فيها بين العبادة وبين غير العبادة. مثل القرآن، تعالوا بلقنا الأطفال ولا حتى إن شاء الله لقنا الكبار. أنا ما أقدر أمسك كل واحد وألقنه آية آية، أقرأ الآية ثم يضجون خلفي. فإذا تعلموا كل واحد يقرأ لوحده، كل واحد يسبح لوحده. أنا الآن حين جمعتهم على صوت واحد، هل هو معقول المعنى ولا غير معقول المعنى؟ الأخ يقول معقول المعنى أن القصد فيه التعليم، لا بأس، ما عقل معناه كما قال الشاطبي وعرف مقصده فهو العادي الذي لا تدخله البدعة. ومن التخصيصات من الآن في قاعدة التخصيص والتقييد: التخصيص بالزمان كالذي يخص ليلة النصف من شعبان بقيام بين الليالي، هذا تطبيق. يا أخي لماذا فعلت هذا؟ قال يا أخي ليلة النصف من شعبان فضيلة. طيب، كونها فضيلة ورد فيها فضل القيام؟ قال لا، القيام يقول صلى الله عليه وسلم كذا وكذا في الحديث العامة في القيام، يذكر حديث القيام وفضل التهجد وقيام الليل. قال يا أخي هذه عامة يا أخي، ليش وضعتها في ليلة النصف من شعبان؟ قال يا أخي العام يدل على الخاص، نقول خطأ، شرع الله ورسوله للعمل بوصف العموم والإطلاق لا يقتضي أن يكون مشروعا بوصف الخصوص والتقييد، لأنه زيادة. والتخصيص بالمكان كالذي يتحرى الدعاء لله عند قبر من القبور، أما الدعاء دعاء المقبور فهو شرك كفر. إذا قال يا بدوي يا سيد يا عمودي يا كذا، هذه كلها شرك بالله عز وجل لأنه دعا غير الله. لكن البدعة أنه يقول الدعاء في هذا المكان يكون أفضل مقبول فيذهب عند القبر ويدعو، هذا بدعة منكرة وكبيرة من كبائر الذنوب، بل هي من أشنع البدع. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله في هذه القاعدة: ومن البدع الإضافية التي تقرب من الحقيقية أن يكون أصل العبادة مشروعا إلا أنها تخرج عن أصل أو تخرج عن أصل مشروعيتها بغير دليل، توهما على أنها باقية على أصلها تحت مقتضى الدليل، وذلك بأن يقيد إطلاقها بالرأي. مو هذا رأي يا إخواني. إذا قال الإنسان أنا أقول عند والدي ربي أوزعني أن أشكر نعمتك كل ما لقيته، هذا ورد عليه دليل خاص؟ ما ورد. هو يستدل بالإطلاق، يقول الشاطبي: وذلك بأن يقيد إطلاقها بالرأي، أو يقيد إطلاقها بالرأي. وقال: وبيان ذلك أن الدليل الشرعي إذا اقتضى أمرا بالجملة مما يتعلق بالعبادات مثلا فأتى به المكلف في الجملة أيضا، يقول: وبيان ذلك أن الدليل الشرعي إذا اقتضى أمرا بالجملة مما يتعلق بالعبادات فأتى به المكلف في الجملة كذكر الله والدعاء والنوافل المستحبات، كان الدليل عاضدا لعمله من جهتين، من جهة معناه ومن جهة عمل السلف الصالح به. يقول معنى كلامه أنك إذا قلت ذكرت الله في كل وقت أنت ملتزم بالأمر العام والمطلق، لا زال الكلام موجود. فإذا أتى به المكلف فإن أتى به المكلف في ذلك الأمر بكيفية مخصوصة أو زمان مخصوص أو مقارنا لعبادة مخصوصة والتزم ذلك بحيث صار متخيلا أن الكيفية والزمان والمكان مقصود شرعا من غير أن يدل الدليل الخاص عليه، كان الدليل بمعزل عن هذا المعنى المستدل عليه. ناخذ تطبيقات يا إخوان. التطبيق الأول لقضية التخصيص والتقييد: النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أكسوا السلام بينكم، أليس كذلك؟ طيب لو جاء إنسان قال أنا كل ما صليت إذا سلمت على طول أسلم على اللي بجانب مصادفة، وإذا التقى المسلمان فتصافحا تحاتت خطاياهما كما يتحاتى ورق الشجر، هذا الآن مو بأمر مطلق؟ هل قال سلموا على إخوانكم بعد الصلاة؟ ما ورد. أنا يا إخوان من سلم لا نقول إن خرج من الملة أو فعل عظيم من العظيم، نتكلم على الأشبه بالسنة والأشبه بالأشياء المحدثة وغير المشروع حر فيها الإنسان، لا نغلق والله حتى نسلم. لو سلم علي أحد بجانبه وهو عامي سلمت عليه، لأني أدري لو فهمت لن يفهم. فالأمور نأخذها باليسر والسماح. فالآن عندنا أمر مطلق، وهذا الأخ جزاه الله خير يعني كل ما صلى سلم على الجميع يمين ويسار على طول، بل بعضهم يعني يكون يتحدث معي قبل الصلاة يسولف، فلما قمنا للصلاة وكنت مسلم عليه قبل الصلاة قام وسلم مرة ثانية. الناس في هذه المسألة طرفان ووسط في هذا التطبيق، طرفان ووسط. فمنهم من يستحب السلام بعد الصلاة مباشرة، يستحب السلام بعد الصلاة مباشرة وقبل أداء الأذكار الواردة حتى وإن كان قد سلم على صاحبه. ومنهم من لا يسلم على من جاوره مطلقا خشية من الوقوع في البدعة فيثير الوحشة بين إخوانه المسلمين من غير مستند. ومنهم وسط متبع للسنة مؤدل للحقوق، فإن كان قد سلم على صاحبه قبل الصلاة، إذا سلم على صاحبه قبل الصلاة ما سلم عليه بعد الصلاة، هو مسلم يا أخي الصلاة مين فاصل. وإذا كان ما سلم عليه قبل الصلاة جاره أو صديقه أو قريبه أو واحد من الناس بعد ما يؤدي لك قال السلام عليكم، من قال بأن هذه بدعة؟ ما حد يقول بأن هذه بدعة. غير المشروع هو أننا نلصق السلام بالعبادة. وش معنى يا أخي أني أنا قبل الصلاة ما سلمت مسلم عليك ثم سلمت علي بعد الصلاة وأنا بجانبك، وش معنى؟ أليس معناها اعتقاده أن السلام مربوط بالصلاة ولا لا؟ يعني بالله عليكم لو أن هذا الشخص لا مؤاخذة يعني خذوا هذا المثل بهذه الطريقة، لو أن إنسان بجانبك في البيت ولا في أي مكان فقام وتحرك ولا تمغط ولا سوى له تمارين سويدية ثم جلس ثم قال السلام عليكم، ايش تقول؟ تقول ليش تسلم يا أخي؟ أنا فصل بيني وبينك شيء. يا أخي السلام أنت، يقول أنت مبتدع يا أخي، تحط التماليس السعودية مع السلام، ما يصلح. نقول يا أخوان يعني كذلك الصلاة، ما فصل بيننا شيء يا أخي. إذا كان ما فصل بيننا شيء ولا نسلم عليه قبل الصلاة، لا داعي للسلام بعد الصلاة. فإن كنت ما رأيتك وسلم عليك سلمت عليك. وهذا هو الوسط بين هذه الأقوال. قال الإمام القرافي المالكي رحمه الله في كتابه الفروق عن المصافحة بعد السلام، يقول: إذا تلاقى الرجلان فتصافحا تحاتت ذنوبهما وكان أقربهما إلى الله أكثرهما بشرى. فدل الحديث على مشروعية المصافحة عند اللقاء. يقول: وما يفعله أهل الزمان للمصافحة عند الفراغ من الصلاة بدعة غير مشروعة. هذا يقول القرافي رحمه الله. يقول: وكان الشيخ عز الدين بن عبد السلام سلطان العلماء رحمه الله ينهى عنه وينكره وينكر على فاعله، ويقول: إنما شرعت المصافحة عند اللقاء، أما من هو جالس مع الإنسان فلا يصافحه. الكلام لعز الدين. وذكر ابن رشد، والكلام للقرافي ينقل عن ابن رشد عن الإمام مالك، وذكر ابن رشد عن الإمام مالك أنه يكره السلام والمصافحة بعد الصلاة. أعيد فأؤكد، مع أننا يا أخوان نقول بأن هذا غير مشروع إذا كنت قد سلمت عليه قبل الصلاة، فأيضا لا نشدد على الناس، ولا ينبغي لطالب العلم إذا عرف مسألة من المسائل أن يبادر بها العامة والذين لا يفقهون ولا يعرفون ثم يبادرهم بذلك. يقول: أنت ترى السلام غير مشروع، وأنت ما تحب السلام ولا تحب اللقاء ولا البشر ولا كذا وكذا. وكما قال بعض السلف: ما أنت محدث قوما بحديث لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. فأنت تنشر العلم على قدر ما تحتاج إليه، وعلى قدر يعني وعلى قدر ما يسمع منك هذا العلم. حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ من التخصيص غير المشروع تخصيص أيام الأعياد والجمع لزيارة المقابر. شوف المقابر أحيانا إذا جاء يوم الجمعة ولا ما شاء الله السيارات شغالت، في جنازة ما في جنازة، ترى كل واحد واقف على قبر أبوه ولا قبر أمه ولا قبر قريبة. عمل الزيارة طيب وفيه نفع إن شاء الله للميت من تدعو له، ولكن لماذا الجمعة؟ لماذا اخترت الجمعة؟ ليس هناك مبرر؟ زره في أي وقت. العيد هي معايدة، هي تروح تعايد وتعايد في الموتى، ما في دليل على هذا. زره في كل وقت دون أن تخصص وتقيد وقتا دون وقت. من التطبيقات يعني لطيفة وظريفة لا تؤاخذون فيها، الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند البخور. أول ما يجي صاحب المنزل يشمون ريح البخور، هم ما شافوه أصلا، قال: اللهم صل على محمد. وحتى لو صاحب المنزل مثلا تأخر في توزيع البخور، قالوا: اللهم صل على محمد، يعني خلي البخور يمشي يعني. الآن يا إخوان، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أفضل القربات وأفضل العبادات، ولكن اجعلها بشكل دائم. اللهم صل وسلم على محمد بشكل دائم، لا تربطها بأشياء محددة معينة. فالذي يقول بعدم مشروعية هذا الذكر عند البخور هو خير من الذي يقول هي مشروعة عند البخور. وبعضهم يعلل ذلك بعلل من الرأي، يقول إن إذا رأيت الطيب تذكرت النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يحب الطيب. سبحان الله، طيب ما تذكرت الله عز وجل الذي بعث محمد صلى الله عليه وسلم؟ ما تقول لا إله إلا الله؟ ما تقول سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم وهو أفضل لك من صلاتك على النبي صلى الله عليه وسلم؟ أي ذكر الله عز وجل مجردا عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، تذكر لله عز وجل. والأمر كما قلت أيضا يسير، ولكن ينبغي الإنسان أن يتتبع السنة ويحرص عليها. والصلوات على النبي صلى الله عليه وسلم محددة في أوقات معينة محددة تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، وما ليس في أوقات محددة فلا تحددها بالرأي، صلي عليه في كل وقت. في كل وقت صلاة، وانت ذاهب وانت طالع وانت خارج وانت في مكتبك وانت عند اهلك، اللهم صل على محمد، ذكر الناس المجالس، اللهم صل على محمد، هذا عمل طيب ومشروع، لا تضطر.